ليه؟ أني بقول أنا كلا لا ينفع كل ما يرى. يا رب. تاريخ محمد. كلا لا تطيع من الله الله الله أكاديمية. يا رب يفتح عليك. سمعتك يا حاج محمد. الله يا رب ما تستعجل علينا يا حاج محمد والنبي ما تستعجل علينا ونقعد مع بعض شوية عشان احنا كيين وعايزين نسمع غزينا معلش معلش عشان ربنا يسحبك بالسلامة كده ان شاء الله كيين يا حاج محمد بسم الله ماذا عليك الله اكبر الحلاوه